السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن ربنا جل وعلا منحنا شرعا مباركا وجعل لنا فيه الفرقان والضياء والخير والبركة. قال جل ثناؤه في كتاب الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وجعل الله في كتابه الكريم من الأحكام ما فيه كفاية الخلق، ومن القصص ما فيه العبرة وحسن الأسوة وسلامة التدبير لمن وفقه الله سبحانه أن يأخذ وأن يستنير بما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن قصص كتاب الله التي اشتملت على العبر وعلى مفاتيح الخير مع ذكر أخبار من شاء الله من البشر، لكن للمؤمن في ذلك هداية، وللمؤمن في ذلك رشد إذا أحسن النظر وأحسن الفهم والفقه لما ذكره الله جل وعلا في كتابه. ألا وإن من القصص الذي ذكر الله جل وعلا في كتابه المحفوظ قصة موسى عليه السلام التي اشتملت على العبر والأحكام وعلى الهدى والسداد فيما وجه الله به نبيه وما اختاره الله جل وعلا لوليه ونبيه موسى عليه السلام. فإن هذا النبي كان من حكم الله جل وعلا عليه أن قذف به في البحر وهو طفل يرضع، من يحفظه؟ من يكلأه؟ إنه خالقه ومدبره. ومن ألقاه؟ هل ألقاه عدو له لدود؟ لا، ألقاه في البحر من يحبه ويحب بقاءه ويرغب في نشأته وقوته. ولكنها آية الله، فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقيه في اليم، فألقته في ذلك اليم. ويا لله من آية أن طفلا رضيعا يلقى في البحر وتلقيه من تحبه وترضعه، من حملته ورغبت في بقائه، والله حكيم عليم. فتأخذه الأمواج بأمر أراده الله جل وعلا، وإذا بمن يريد أن يقتله ومن يريد أن يذبحه ومن يريد أن يفني وجوده، يتلقاه بسعة الصدر وحسن العناية. وإذا بزوجته تنطق قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. إنها حكمة الله وإنها تدابير الله، فيلقيه المحب ويتلقاه العدو، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فينشأ الفتى في بيوت الملك ويترعرع في النعيم الرغيد، فما أن بلغ الأشد وصار قويا فيخرج على مدينة على حين في المدينة على حين غفلة من أهلها، فإذا برجلين أحدهما من أحبابه وشيعته والآخر من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فمد النبي يده لا يريد قتلا ولكن الله عليم. فلما مد يده فوكزه موسى فقضى عليه، وإذا بذلك المنعم يصير في حالة خوف ورعب، قتل نفسا وذكر أن له ربا، فقال لاجئا ومعتذرا ومستغفرا ومنيبا: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ولكن من عادة البشر أن من وقع في القتل صار في خوف ورعب، فأخبر الله عن نبيه بعد أن جاء الناصح ينصحه بالخروج من مصر، قال الله عنه: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. خوف يخافه العبد إذا وقع في الذنب وإذا وقع فيما وقع، لا سيما في قتل النفس. خائفا يترقب، ينظر يمنة ويسرى لعل قبطيا من الأقباط يريد أن يبطش به أو أن يقتله، ولكنه رفع أكف الضراعة إلى الله بأن يفرج عنه وأن يذهب عنه ما نزل به. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ليس له قوة وليس له ظهر، إنما هو الله. وعلى ذلك خرج وتوجه إلى مدين، فوجد أمة من الناس يسقون لا يستطيع أحدهم أن يسقي. فلما تولى الناس وجاءت امرأتان تريدان الماء ولا قوة لهما، فجاء موسى بما أعطاه الله من القوة فلقع فأخذ الحجر التي تردف على الماء، وإذا به يكشف عنه بمفرده، وإذا بالرعاء يسقون. ولما رأى القوة وما آتاه الله تولى إلى الظل وضرع إلى الله من غير كبر، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. خرج طريدا ولم تنفعه قوة، وليس له رفيد ولا أحد. فتوجهت المرأة مع اختها إلى أبيها وقصت عليه نباء هذا الرجل العظيم، ثم أشارت إلى والدها برشد أن يستأجر، وإن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمانة والعفة واللجوء والتضرع واللياذ بالله رب العالمين. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سبحان الله، أنا سقيت ولا أريد أجرا ولا أظن من هذه المرأة فرجا. فلما جاءه وقص عليه القصص إذا به يلبي تلك الدعوة التي تحرك بها قلب هذا النبي ولفظ بها لسان هذا النبي، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فإذا بصاحب مدين يلبي تلك الدعوة بإذن الله رب العالمين، فيقول له بعد أن قص عليه القصص: لا تخف لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. سبحان الله، من حرك قلبه ومن أنطق لسانه إنه الله. وإذا بذلك النبي يصير مع زوج له وفي مكان أمان، يعيش مع زوجه وأهله ما شاء الله أن يعيش، وأراد الله له النبوة. فإذا بربنا يبعثه نبيا ليأتي ملكا جبروتا عنده القوة والعتاد، ويخاطب الناس: أنا رب العالمين، أنا ربكم الأعلى. يقول للناس: أنا ربكم الأعلى. فيخرج موسى عليه السلام ويهز عروش ذلك الملك ويهدده بالتوحيد والإقبال على الرب جل وعلا. فلما ناداه وخاطبه قال: هذا ساحر. فتأتي فتنة عظيمة على هذا النبي وقد حمل أعباء الدعوة وأراد نشر الخير والتوحيد، وإذا بفرعون يقابله بالجبروت والقوة والعتاد والفطنة والمال، وموسى يقف فقيرا وحيدا لا صاحب له ولا رفيق إلا الله، وما جعل له من الأرض بأخيه هارون عليهم السلام. فيتخذ موسى ما أتاه الله من الآيات، فيخرج يده من جيبه وإذا بها بيضاء للناظرين، ويلقي عصاه من يده فإذا بها ثعبان عظيم، فقال: ما أنت إلا ساحر من الساحرين، فلنأتينك بالسحرة أجمعين. ويأتي بعد ذلك اليوم الذي شاء الله أن يكون، ويجمع فرعون السحرة مريدا للقضاء على موسى عليه السلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فاجتمعوا وقالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم لمن المقربين. فقال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، أنا لوحدي مقيم على ديني وداع إلى ربي ومؤمن بالنجاة منه، لا مني ولا منكم. فألقوا حبالهم وعصيهم، وإذا بذلك الحبال والعصي تصير ثعابين في ذلك الواد، وإذا بالناس يرون أمرا مهيلا وعظيما. فأوحى الله إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا بتلك العصا تلقف ما يأفكون. قال بعض العلماء إنها خرجت تلك العصا فصارت حية، وإذا بها تقوص أوساط ذلك الميدان الذي قد امتلئ بالثعابين والحيات، وإذا بها تأكلها كلها. وإذا ببني إسرائيل يركب بعضهم بعضا فيقتل بعضهم بعضا هربا من هذه الآية العظيمة التي آتى الله نبيه موسى. فإذا بذلك العدو الساحر الذي ابتغى الرفعة والقرب من فرعون، إذا بهم يقولون آمنا برب هارون وموسى، آمنا بالله سبحان مقلب القلوب، من عدو لدود إلى مؤمن برب العالمين. وإذا بموسى لم يصر طريدا ولا وحيدا، بل صار مع قوم هم كانوا من أحبة فرعون ومن قواده وممن يعيشون العيش العظيم في نظر فرعون. فينقلب موسى عليه السلام بوحي من الله رب العالمين أن يحجر تلك الأرض وأن يخرج منها، فيتوعد فرعون وله قوة في الأرض، ولكن مهما تكن فقوة البشر دون قوة الله، وحكمة البشر خاضعة لحكمة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال إنهم لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فينطلق موسى ومن معه، ويركب بعده الركب، ويأتي فرعون بجنده وقوته. ويا سبحان الله، فما أن وقف موسى وإذا بمن أسلم معه من أولئك القوم يرون أمرا عظيما، جند فرعون يأتون من الوراء بقوة لا ترحم ولا تبقي ولا تذر لهذه الشرذمة الطيبة، لهذه الثلة المباركة. ماذا يريدون؟ أن ينهوا موسى عليه السلام ومن معه. فإذا بأولئك ينظرون، قال الله: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي إنا لمحاط بنا. أين النجاة؟ البحر من الأمام، والعدو من الخلف، والقوة ضعيفة، ونحن شرذمة أو ثلة قليلة ما تغني أمام هذا الجيش. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فيأتي خطاب التوحيد واللجوء إلى الله والرغبة إليه والإيمان بالله أنه هو الذي يحفظ عباده المؤمنين. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. لن يكون هذا، وإن رأيتم العدو واشتد بكم الضيق، لكن هل هناك لجوء إلى الله وضراعة بين يدي الله ولياب بالله رب العالمين الذي الملك بيده والأمر بيده؟ قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فسبحان الله، بينما هو بإيمانه وصدقه وثقته بالله ولجوئه إلى الله، وإذا بالفرج يأتي من عصا أمام بحر خضم وأمام عدو يركب ويريد أن يسلك به. قال الله جل وعلا: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. ماذا يصنع العصا في البحر؟ وماذا يؤثر في البحر؟ لكنه الله يفرج عمن شاء بما شاء وكيف ما شاء. الملك ملكه، والعبيد عبيده، والخلق خلقه، والقوة قوته. لا يملك أحد لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، ولكن الله يبتلي لينظر العبد في رجوعه وأوبته وليابه وتمسكه وتضرعه وتخلصه من ذنوبه وتنصله. هل له عودة؟ هل له رجوع؟ وكيف ذلك الرجوع والتوبة؟ كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لا إله إلا الله، سبحان من الملك بيده، ومن إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمواج متلاطمة ومياه سائلة، وإذا بضربة عصا يصير كل فرق كالطود العظيم. من أرساه؟ من جمده؟ إنه الله، إنه الله. ولماذا؟ لينقذ الله جل وعلا عباده، وليحيي الله أهله، ولينصر الله جنده، وليحيي الله دينه، ويبعث في هذه الأمم من يقيم شرعه ويدعو إلى توحيده. فإذا بذلك البحر والأمواج تبقى طودا عظيما. وإذا بموسى عليه السلام، وإذا بموسى عليه السلام ومن معه من قومه يركبون البحر، وقد صار البحر جامدا. لمن هذه النجاة؟ إنها لموسى ولقومه بصدقه وإيمانه ولجوئه واستغاثته وثقته بالله، فينقذ الله موسى ويأتي فرعون ومن معه. ويا لله من آية جعلها الله سبحانه في ذلك الموضع الذي جعله الله نجاة لموسى، جعله هلاكا لفرعون. لما رأى فرعون أن البحر جمد ظن أنه جمد للكل، وسبحان مسير الكل إنه الله. كان بإمكانه أن يشغل عقله ويقول هذا بحر وهذا سحر موسى، أنا ما أركب البحر على سحر موسى. لكن الأمر أمر الله، والعباد عباد الله، يسير الله الخلق كيفما شاء. فلما رأى فرعون الأمر ظن أنه سينجو كما نجا موسى، فركب البحر، فإذا به يركب البحر ويستوفي جنوده الماء، كلهم رقوا على ذلك الطود، فما أن ارتقوا عليه وإذا بالبحر يصير بحرا، ولم يبقى طودا عظيما للركوب بل ماء سائلا. وإذا بذلك الجيش يصير في بطون الحوت وفي لجج البحار وعلى شواطئه، من أماتهم؟ إنه الله، إنه الله، إنه الله. ثم أزلفنا الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ما غرى البحر بأحدهم، وما ذهب بأفرادهم، وما نسي الله أحدا من قوم موسى، كلهم ارتقى ونجا. ثم أغرقنا الآخرين، كلهم غرق وكلهم هلك وكلهم انتهى. لحظات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن هذا القصص العظيم الذي في كتاب ربنا جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد يتعظ به المؤمن ويستفيد منه المسلم. فانظروا رحمكم الله إلى نجاة أولياء الله، بحر من الأمام وعدو من الخلف، ويأتي النجاة من عصا. فلا إله إلا الله مدبر الأكوان، ولا إله إلا الله ما أعظم بعدنا عن الله، وما أعزف قلوبنا عن باب الله. فقل منا من يرجع، وقل منا من يسأل، وقل منا من يلهث، وقل منا من يلجأ إلى الله ويسأله الفرج، وقل منا من يتذكر ذنبا قد اقترفه وسيئة قد أحاطت به أن يرجع ويتنصل منها ويستحل مما وقع فيه، فإنه سبب عظيم للخلاص من الكرب وللنجاة من الشرور بإذن الله رب العالمين. إن قصة موسى عليه السلام فيها النجاة لأولياء الله رب العالمين، وهذه النجاة معهودة في تاريخ الأنبياء والأولياء والصالحين والمتقين، قلوا أم كثروا، انفردوا أو اجتمعوا، فإن الله يتولى عباده ويحفظ عباده. فهذا نبي الله يونس عليه السلام يخرج مغاضبا من قومه وإذا به في لجج البحار، ويا سبحان الله من ينجيه، فإذا بذلك المركب يبقى راكدا مكانه لا يتحرك. قالوا أصاب منا رجل ذنبا يلقى في البحر ويساهم النبي، قال الله فساهم فكان من المدحضين، وإذا به يقذف به في أمواج البحر. لا إله إلا الله، إنه محل التلف ومحل الهلاك ومحل النهاية. فإذا بربك يرسل حوتا هو يأكل بني آدم، ولكن الله جعله حفظا والله على كل شيء قدير. فإذا بذلك الحوت يشق أمواج البحر وينطلق من أعماقه ويتلقى رسالة أرسلها الله، إنه نبي من أنبياء الله، يرمى به في لجج البحار، وإذا بذلك الحوت يلتهم ذلك النبي ويحفظه في أحشائه. لربما لو تحركت أمعاء ذلك الحوت وأراد الله أن ينهي النبي، إنما هي حركة سريعة وإذا به يصير كالعجين، ولكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويستمر في بطن الحوت، يستيقظ من وقته ويعلم أنه في بطن الحوت، لا من جاء ولا ملجأ من الله إلا إليه، وإذا به يرفع أكف الضراعة إلى الله ويلجأ إلى الله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي هذه آية الله وهذه سنة الله أن ينجي عباده المؤمنين حيثما حلوا وحيثما نزلوا. ويا لله يوم أن تسمع أن نبيا من أنبياء الله أججته النار وإذا به يقذف لا بالأيدي بل بأمور بعيدة تقذفه إلى أوساط النار. وإذا بربك ينادي وإذا بربك يأمر، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا غير موجع وسلامة لها لك بعدها. وإذا بذلك النبي يتنعم أمام الناس والنار تطوف من حوله لا تؤثر فيه ولا تؤذيه، سبحان حافظ عباده المؤمنين ومنجي الصالحين، إنه هو رب العالمين حافظ لدينه ولأولياء دينه أينما حلوا ونزلوا. إنه الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ويا لله أمة الإسلام، يا لله يا معاشر المسلمين، كم تسمع أذنك وكم ترى عينك من أهوال مهيلة تحيط بالإسلام وأهله، وخطط يضعف القلب أن يدرك أبعادها وأن يعلم مداركها من جميع جهاتها. إنه أمر الله وابتلاء الله على أوليائه. فهل سمعت بدولة أركان؟ وما أدرك ما هذه الدولة؟ يدخل المجوس ويدخل الوثنيون فيأخذون ويقتلعون المسلمين ويحرقون القرى قرية من طرف إلى طرف ويهلكها على مرأى ومسمع من العالم. أينما يقولون من حقوق الإنسان، أينما يقولون من الحفاظ على النسل البشري، أينما يقولون من العدل والنظر، ليس لذلك ذكر. لا إله إلا الله. وهكذا كم قتل من المسلمين في ليبيا، كم تعدد عشرات الآلاف تدكها تلك الصواريخ وتلك الطائرات. وإذا جئت إلى سوريا فما أدراك ما سوريا؟ بلد اجتز فيه أهل الإسلام وبقي أهل الإلحاد والأوثان، عبدة الشيطان، عبدة القبور، ومن شابههم عياذا بالله رب العالمين. وتقتل القرى وتسفك الدماء وترمل النساء وييتم الأبناء وتخرب الديار ويقتل الأخيار، ويبقى من لا يدين الله بدين أو يدين بغير دين الحق، دين رسول الله صلى الله عليه، بغير دين الحق الذي دين الحق هو دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنها خطط لتدمير أهل الإسلام ولابتزاز أهل الإسلام. ويتكهن المتكهن ويتهكم المتهكم، ما لهؤلاء والقرآن بين أظهرهم، أعدها خططا، فيقتل المسلم المسلم، ولربما قتل المسلم من ينتسب إلى الإسلام أو يدعو إلى الإسلام ظاهرا وهو من دعاة الشرك أو الإلحاد عياذا بالله رب العالمين. دماج وما أدرك ما دماج، دماج وما أدرك ما دماج، بلد منذ نزلها الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله انبثق منها الغيظ وانتشرت منها السنن، وجاء الله على ذلك، وجاء الله من تلك الدار بالخيرات المتتالية إلى ما شاء الله أن يكون. وهكذا يا عباد الله، إلا أن أهل الكفر والإلحاد والشرك والكيد للإسلام لم يفتووا ولم يرقدوا ولم يذعنوا ولم يهتووا حتى يكون لتلك البلدة ولغيرها من بلاد الإسلام نصيب. ليس المراد الأرض وليس المراد المدارس، ولكن المراد حملة دين الله ودعاة شرع الله الذين يدعون إلى الله وإلى التوحيد، فيريدونهم اليوم أو الغد ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. سبحان الله، الصواريخ بأعدادها والقوات الثقيلة والرمي الثقيل على من؟ على السرقة والزنا أم على تركة الصلاة أم على المتعاملين بالربا أم على قطاع السبل أم على من؟ سبحان الله، ولا يزال يوما بعد يوم وتلك القذائف تقذف إلى أوساطي من ربما يكون من قائم الليل ومن صائم النهار ومن الدعاة إلى التوحيد. نعم، ولا نسلم أنفسنا من ذنوب نقترفها وسيئات نقترفها، والواجب علينا هو اللجوء إلى الله والتخلص والتنصل والتحلل من ذنوبنا. ومهما يكن ففتنة عارمة المقصود فيها الإسلام وأهل الإسلام. نعم عباد الله، فالواجب النظر بعين البصيرة، لا بعين العاطفة ولا بعين الطيش، ولكن بعين البصيرة وأدلة الشرع إلى ما يدور في الإسلام وأهله، وإلى ما يراد بالإسلام وأهله من الطعن والقتل وسفك الدماء. الواجب اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله من إخواننا في دماج ومن إخواننا خارج دماج. الوجوب التوبة، التوبة إلى الله من ذنوبنا، فإنه وإن كان الكيد كيد الكفار والمكر مكر الفجار، ولكن إن لذنوبنا وإن لخطايانا قسط في ذلك، فنرجئ إلى الله ونرجئ إلى الله وننوب إلى الله جميعا، من كان بداخل الدار أو خارج الدار، بصدق وإخلاص وإنابة وإيمان وثقة أن الله هو مقيم دينه وحافظ عباده ومفرج عن أوليائه. ليس لك ولا لقريب ولا بعيد قوة ولا ناصر، النصر بيد الله والثقة بالله أن يحفظ أولياه وأن يحفظ دعاة دينه. نعم إخواني في الله، هذا هو الواجب على المسلم في مراعاة هذه الفتن، يعلم أن الإسلام مكيد وأن المطلوب الحفاظ على الدين واللجوء إلى الله رب العالمين وصدق التوبة والتخلص من الذنوب. نعم إخواني في الله، إن من قصة موسى أن نجاه الله، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله لما قدم المدينة وجد أهل المدينة يصومون يوم عاشوراء، وكان يصومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين قريش، فقال: ما هذا اليوم؟ فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى ومن معه، أي عندما نجاهم الله من فرعون، فهم يصومونه. فأمر رسول الله بصيام يوم عاشوراء، وكان صيامه واجبا حتى فرض الله القرآن، حتى أنزل الله فريضة صيام شهر رمضان، فنسخ من الوجوب إلى الاستحباب. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قيل: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه الجاهلية أو يعظمه اليهود والنصارى؟ فقال: نحن أحق بموسى منهم، لئن عشت إلى قابل، أي إلى السنة الآتية، لأصومن التاسع والعاشر. فمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سنته. فيستحب صيام يوم العاشر من محرم واليوم التاسع من محرم. يستحب أن يصام التاسع والعاشر من محرم استحبابا لا وجوبا، من صامه أجر ومن أفطره لم يأثم. وأخبر النبي كما في مسلم أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة، فيا لله من فضل من الله على عباده لمن طرق بابه وعاد إليه وقصد ما عنده من الخير سبحانه. ولا يستحب صيام اليوم الحادي عشر، بل هو بدعة، وإنما المراد مخالفة اليهود والنصارى. وحدد الرسول المخالفة بأن يصام اليوم التاسع مع العاشر، هذه مخالفة اليهود والنصارى. والواجب على المسلم أن يتحرى مخالفة اليهود والنصارى في عبادته وفي معاملاته وفي سياسته، بل حتى في لبسه، لأن هذه شريعة مكرمة، شريعة محمدية لازمة في الحث على مخالفة اليهود والنصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فالزم ملة نبيك واحرص على سنته. وكذلك إذا لم يتيسر لك التاسع والعاشر صمت التاسع، ولا يسوغ لك أن تصوم الحادي عشر، والله الموفق. صيامه على وجه الاستحباب، ولا يشرع فيه الفرح ولا جمع الأطعمة ولا التوسعة على الأهل، وإنما صيام عبادة من غير بدع. أما الرافضة أجمعهم الله، فإنهم يجعلون يوم عاشوراء محلا للبدع ولسب الصحابة وللنيل من أعراض المسلمين ولسيلان دمائهم وعويل كعويل اليهود والنصارى والكفار، فلا هم من أهل دين الله في هذا الشأن، ولا هم قاصدون نصرة دين الله، وإنما يجعلونه محلا لاجتماعهم وإظهار قواهم من جهة، وبدع مشينة، ولياذ بالقبور، واستغاثة بغير الله، وشرك وويلات، كل هذا من البدع، منها الشركية ومنها العصيانية. فنعوذ بالله من الرفض ومن البدع كلها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها. معاشر المسلمين، المطلوب المطلوب هو اللجوء إلى الله والاستقامة على شرعه واللزوم لسنة نبيه والتوبة والاستغفار، فإن الله حافظ أهله. ففي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جبريل قال لأم إسماعيل هاجر: إن الله لا يضيع أهله. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين جميعا في جميع أقطار الأرض وأصفاعها وبقاعها. نسأل الله أن يحفظ المسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وسنة نبيه. نسأل الله أن يحفظ الإسلام وأهله، نسأل الله أن يحفظ الإسلام وأهله. ونسأله العلي القدير الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يؤيد إخواننا في دماج، نسأله بمنه وكرمه أن يؤيدهم وأن ينصرهم وأن يحفظهم وأن يعافيهم وأن يشفي جريحهم ومريضهم وأن يشبع جائعهم وأن يحفظ غائبهم وأن ينصرهم على عدوهم، إنه على كل شيء قدير. ونسأل المولى جل وعلا أن من أراد بهذا الدين وبالإسلام والمسلمين كيدا أن يرد كيده في نحره وتدبيره في تدميره. اللهم عليك بالرافضة فإنهم لا يعجزونك، فإنهم طغوا وأفسدوا في الأرض وصاروا يدا للكافرين بين المسلمين. اللهم عليك بهم، لجوءنا إليك وتضرعنا بين يديك ومسألتنا ورجاؤنا فيك، وأنت لا تخيب عبادك الصالحين. اللهم كن لإخواننا معينا ونصيرا. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن توجهنا إليك بالسؤال والدعاء ومنك الإجابة، وأنت على كل شيء قدير، وأمرك إذا شئت شيئا إنما تقول لو كن فيكون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.